بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم في غاية السداد والاستقامة، وهو نظير ما أجاب به في الحديث الذي رواه الترمذي أنه قيل: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقاتا نتقيها، أترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو يعلم الأشياء على ما هي عليه، وكذلك يكتبها، فإذا كان قد علم أنها تكون بأسباب من عمل وغيره، وقضى أنها تكون كذلك وقدر ذلك، لم يجز أن يظن أن تلك الأمور تكون بدون الأسباب التي جعلها الله أسبابا، وهذا عام في جميع الحوادث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله بعض الأحاديث المتضمنة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عن القدر السابق، وأنه سبق في علم الله ما يؤول إليه العباد وما يكونون عليه من الأعمال، وعلم أهل الجنة وأهل النار، وعلم منازلهم فيهما، وأمر بالعمل، ونهى أن يتكل على الكتاب السابق، بل نهى عن ذلك وأمر بالعمل. قال شيخ الإسلام: وهذا الجواب الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم في غاية السداد والاستقامة. السداد هو من سداد السهم، وهي الإصابة. السداد هو الإصابة في الشيء، يقال سهم مسدد إذا أصاب الهدف. وكذلك الجواب، فإنه إذا وافق الإصابة فإنه مسدد. وأجوبة النبي صلى الله عليه وسلم كلها مسددة صواب، لأنها وحي، ولأنه لا ينطق عن الهوى، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأجوبة فهي صواب مسددة، ولكن يحتاج التفقه في أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف السؤال، لأن الإجابة تكون على قدر السؤال، ولهذا معرفة السؤال مهم في معرفة المعنى الذي تضمنه الجواب. ولهذا فأجوبة النبي صلى الله عليه وسلم كلها حق، إذا ما تنبه الناظر في أجوبته إلى السؤال، وأن هذا الحكم الذي نزل على هذا السؤال هو حق على ما تدل عليه الأدلة الأخرى. ولكن يخفى على بعض الناس معرفة السؤال ومعرفة تنزيل الحكم عليه، فيظن بعض الناظرين في أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم أنها خاصة بالسائل، وهذا مخالف للأصول. الأجوبة العامة التي تتعلق بالدين الأصل فيها العموم، ولهذا ذكر العلماء في باب أصول الفقه أن ترك الاستفسار عند السؤال ينزل الحكم منزلة العموم من الأقوال، لأنه لو كان هناك تخصيص أو كان هناك شيء يتعلق بالسائل لسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت الإجابة عامة على قدر السؤال فهذا يدل على عموم الإجابة، وقد تكون الإجابة خاصة لكنها في حق من تحقق فيه الوصف. وأما أن تكون الإجابة خاصة بالسائل في نفسه ولا يتعداه إلى غيره، فهذا قد يأتي في بعض المواطن، يعني مثل من يختلفون في المسائل عند النبي صلى الله عليه وسلم فيصوب أحدهم ويخطئ الآخر، فهذه الإصابة يصوب هذا في قوله ويخطئ هذا في قوله. وأما الأصل في المسائل الشرعية أنها عامة، ما لم يرد في الجواب تخصيص. والسؤال من جهة أو الجواب من جهة مطابقته للسؤال يختلف، فقد تكون الإجابة مطابقة للسؤال، وهذا كما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المسائل فيجيب، كما سئل عن هذه المسائل فأجاب. وأحيانا قد يكون الإجابة في غير ما سئل عنه، وذلك لأن هذا السؤال إما أنه لا نفع فيه ولا مصلحة لمعرفة الإجابة عليه، فيعدل النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلى غيره، وهذا ما يسمى عند العلماء بأسلوب الحكيم، وهو أن يعدل عن الإجابة إلى ما فيه مصلحة. مثل سؤال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، قال متى الساعة؟ قال ما أعددت لها. هنا عدل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يسأل عن الساعة، وعلم الساعة محجوب عن الخلق ولا اطلاع لأحد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة أجاب فقال ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، ومرة أجاب بإجابة خاصة في بيان أن القيامة الخاصة ببعض المعاصرين لا تكون بانخرام ذلك القلب، وأحيانا بأن يعدل عن ذلك إلى أن يوجه السائل إلى ما ينفع، قال ما أعددت له، فهنا وجهه إلى ما ينتفع به، وهذا من الخير ومن النصح للأمة. ولهذا كثير من الأسئلة الآن تحتاج إما إلى أن ترد وإما أن يعدل عنها إلى غيرها، وليس هذا كما يدعي من يدعي ممن قصر فهمه وعلمه أن هذا عدول عن الإجابة، ولربما اتهموا بعض العلماء بالمجاهنة، فإن بعض الأسئلة لا خير فيها والجواب لا مصلحة فيه، إما أن يكون الجواب مما لا يصلح أن يبث في الناس، وإما أن الجواب قد لا يصلح لفلان، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بعض الناس ببعض العلم الذي لا يصلح لغيره، وإما أن يكون هناك مقصد سيء للسائل يريد بالإجابة أن يحدث فتنة أو أن يشغل الناس بأمر فيعدل عنه، كما أن عمر رضي الله عنه لما سأل الرجل عن بعض متشابه القرآن وعن بعض ألفاظ القرآن أدبه على ذلك. فهذا بما يتعلق بالإجابة. وأما كلام العلماء والفتوى وما يتعلق بها فالحديث عن هذا يطول، وأن فتوى العلماء تتنزل على مسائل خاصة، ولكن أجوبة العلماء منها ما هو مسدد ومنها ما هو من الخطأ المغفور الذي يغفره الله عز وجل له، لأنهم مجتهدون في معرفة الحق، ولكن الحق الذي لا باطل فيه والصواب الذي لا خطأ فيه فهو أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم عن السائلين. فجواب النبي صلى الله عليه وسلم هو في غاية السداد والاستقامة، ولهذا يجب على من سئل عن هذه الأسئلة أن يجيب بهذا الجواب، فليس هناك أقوى وأسد وأصلح وأنفع للناس من أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يعدل عن الحق والهدى لطلب هداية الناس. سبحان الله، كيف يطلب الحق والهدى بغير كتاب الله؟ بعض الناس الآن إذا سئل عن الكيفية في الصفات أو سئل عن القدر يقول إن أجبناهم بهذا لم يقتنع الناس. نحن لسنا مسؤولين عن الناس يقتنعوا أم لا يقتنعوا، ثم نحن لا نطلب نجاة الناس بهلاكنا، من لم يرضى بالكتاب والسنة فلن يرضى بقول أحد، وإن لم يهتدي الناس بالكتاب والسنة فلن يهتدوا بقول فلان أو فلان، بل إن هذا يتضمن التفضل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يجب الإجابة المقنعة التي يهتدي بها الناس. ولهذا ليس هناك يعني أنفع الإنسان في إيمانه وفي يقينه وفي رسوخه في العلم من أن يقنع بما جاء في الشرع، وأن ترضى نفسه وأن تطمئن نفسه لما جاء في الكتاب والسنة من الحق والهدى. ثم ذكر شيخ الإسلام أن هذا نظير ما أجاب به في الحديث الذي رواه الترمذي أنه قيل يا رسول الله أرأيت أدوية تتداوى بها ونتداوى بها ورقى نسترقي بها وتقاه نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله. وهذا الحديث فيه ضعف، ففيه ابن أبي خزامة وهو ضعيف مجهول الحال، ضعفه أهل العلم بضعف هذا الراوي في سنده، ولكن هذا المعنى الذي دل عليه الحديث هو حق، فإن كل ما يفعل الناس فهو من قدر الله، فتداوي الناس هو من قدر الله، ولم لو لم يقدره الله عز وجل ما وقع في الناس. وهذا يعرف بالأصول والقواعد الشرعية في أن كل ما يقع في الناس هو داخل في الإرادة الكونية، فهو مما قدره الله. فالتداوي على قسمين، ما يحصل في الناس وما يتحقق لهم فهذا من قدر الله، وما يريده الناس ولا يتمكنون منه ولا يحصل فيهم فهذا مما لم يدخل في القدر ولم يقدره الله عز وجل، بل إن الله قدر أن لا يكون، فهذه كلها داخلة في القدر، التداوي والرقى والدعاء وما يتقيه الإنسان وما يحرص عليه وما يبذله من الأسباب في الحرص وما يبذله من الأسباب في توقي الأشياء التي يكرهها، كلها داخلة في قدر الله عز وجل، لأن الله هو المقدر لهذا الأمر كونا، وهو الذي أعطى العبد القدرة عليه، وهو الذي وهبه الإرادة والمشيئة وقدر له ذلك ويسره له. ثم ذكر قال وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو يعلم الأشياء على ما هي عليه وكذلك يكتبها، فإن كان قد علم أنها تكون بأسباب من عمل وغيره وقضى أنها تكون كذلك وقدر ذلك لم يجد أن يظن أن تلك الأمور تكون بدون الأسباب. هذا أمر مهم، وهذا قد يشكل على بعض الناس في أن الله ما قدره الله وقضاه، فإن بعض الناس يظن أن الله قدره وقضاه بدون سبب، والله عز وجل إنما قضاه وقدره بسبب، إنما قضاه وقدره بسبب، فمن ظن أن الله قدر هذه الأشياء بغير سبب فهو مخطئ. فنحن نعلم أن كثير من الأمور المقدرة التي تكون من أعمال العباد ومن غيرهم أنها بالأسباب، فمن ظن أن الله يقدر بغير هذه الأسباب فإنه مخطئ، والمقصود بالأسباب التي جعلها الله أسبابا للمقدور، والله عز وجل قد يقدر الشيء بغير سبب، قد تذهب الأسباب، النار محرقة ولو شاء الله أن لا تحرق لما أحرقت كنار إبراهيم التي أمرها الله أن تكون بردا وسلاما، وكما ولد عيسى من غير أب، فهنا ذهب السبب الذي جعله الله عز وجل سببا عظيما لوجود الولد، وهو أن يغشى الرجل المرأة ويحصل بينهما الجماع وتلقى النطفة في الرحم، ثم يخلق الله عز وجل من هذه النطفة الولد، فهذا لم يحصل في خلق عيسى وكذلك في خلق آدم، خلقهما على غير عادة خلق البشر، خلقهما لحكمة عظيمة، فالله عز وجل قادر أن يخلق بدون سبب، ولكن من حكمته أن كثير من الأمور قدرها بأسبابها، ولهذا طلب الأمور المقدرة بغير بذل أسبابها هذا من المنازعة في الشرع، فإن الله قدر الأسباب وقدر المسببات وجعل هذه الأسباب من الأمور التي يخلق بها المسبب. نعم قال وهذا عام في جميع الحوادث أي المخلوقة، فالحادث هو المخلوق، فكل حادث مخلوق، وكل ما خلقه الله عز وجل فإن الله خلقه وقدره، فإن قدر له سببا فالله عز وجل خلقه للسبب الذي قدره له. مثال ذلك لا علم الله وكتب أنه سيولد لهذين ولد، وجعل الله سبحانه ذلك معلقا باجتماع الأبوين على النكاح وإنزال المال المهين الذي ينعقد منه الولد، فلا يجوز أن يكون وجود الولد بدون السبب الذي علق به وجود الولد، والأسباب وإن كانت نوعين معتادة وغريبة، فالمعتادة كولادة الآدمي من أبوين، والغريبة كولادة الإنسان من أم فقط كما ولد عيسى، أو من أب فقط كما ولدت حواء، أو من غير أبوين كما خلق آدم وأبو البشر من طين. نعم، هنا يشير مصنف رحمه الله إلى أن الله عز وجل خلق المخلوقات وقدر لها أسبابا. قال إذا علم الله وكتب أنه سيولد لهذين ولد، وجعل الله عز وجل وجود هذا الولد سببه النكاح والجماع، فلا يجوز أن يعتقد أن الله يخلق هذا الولد بدون هذا السبب، فإن الله بعلمه وبحكمته وقدرته قدر هذا السبب وجعله سببا للمسبب وللموجود، فلا يجوز أن يعتقد هذا. ولهذا طلب الولد والإلحاح في الدعاء مع تعطيل السبب هذا من الجهل بالشرع وبالقدر، فلا يجوز لأعزب أن يجتهد في الدعاء يقول اللهم ارزقني الولد وهو لم يبذل السبب، وإنما يسأل الله عز وجل أن يرزقه الزوجة الصالحة وأن يرزقه الذرية، ولو لم يتمكن من هذا فهو يسأل الله عز وجل السبب أولا الذي هو سبب لوجود الولد وهو الزوجة، وأن يقدر له الولد الصالح. وأما أن يطلب السبب وهو مصر، أن يطلب المقدر وهو مصر على عدم بذل السبب بل حتى لا يدعو الله عز وجل به وهو يطلب الولد من غير زوجة، فإن هذه منازعة في الشرع وفي القدر. ثم ذكر شيخ الإسلام أن الأسباب على نوعين، ما يكون من الأسباب المعتادة وغير المعتادة، فالمعتاد هو مثل خلق الله عز وجل الولد من أبوين، وغير المعتاد مثل أن يخلق الله عز وجل بعض المخلوقات يخلقهم على غير الأسباب المعتادة لكنه سبب، مثل حمل مريم عليه السلام بعيسى هو سبب جعله الله عز وجل لوجود الولد، والله عز وجل قادر أن يخلق من خلقه ما يشاء، بل قادر أن يخلق من الجبال الصماء أن يخرج منها الأحياء كما خرجت الناقة من الصخرة، ولكنه جعل هذا السبب وهو جزء من السبب المعتاد، هو جزء من السبب المعتاد وهو حمل المرأة بالولد، فمريم عليه السلام حملت بعيسى حملا طبيعيا وولدت ولادة طبيعية ووجدت ألم المخاض وأمرها الله عز وجل باتخاذ الأسباب، لكن هناك سبب غير معتاد وهو أن الله خلقه من غير أب بقدرته، عندما أمر جبريل عليه السلام بالنفخ في درع أمه عليه السلام فحملت به، وكذلك خلق آدم فإن الله خلقه من غير أبوين، وكذلك خلق حواء فإن الله خلقها من ضلع آدم فخلقها من رجل بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا رجل، وخلق آدم من غير رجل ولا أنثى، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل، دليل على قدرة الله وعلى حكمته أنه على كل شيء قدير وأنه حكيم عليم. وأما عامة المخلوقين فالأصل فيهم أنهم خلقوا على هذا على هذه العادة، وهو أنه يخلق من أبوين، ولهذا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقد أنه خلق على غير عادة خلق البشر، كمن يعتقد أنه خلق من نور أو أنه خلق قبل خلق آدم، فهذا كله باطل ولم يأتي في النصوص ما يدل على هذا، وما جاء في النصوص أنه مقدر أنه نبي قبل خلق آدم، وهذا في كل الأمور المقدرة، فإن الله قدرها قبل خلق آدم وقبل خلق السماوات والأرض، هذا في التقدير. وهناك وجود في التقدير ووجود في الأعيان، وجود في الكتاب ووجود في الأعيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي في علم الله عز وجل قبل خلقه وقبل خلق آدم، وأما وجوده وولادته وخلقه ووجوده في الدنيا فكان من أبوين كريمين يعرف الناس وتعرف قريش أبويه، خلقه الله عز وجل من هذين الأبوين على ما هو معلوم من خلق الله عز وجل للبشر. فلا بد من النظر إلى الأسباب، وأن الله خلق بهذه الأسباب، وهذه الأسباب مع كونها من الأسباب هذا لا يدل على الطعن في قدرة الله عز وجل، بل جاءت النصوص وجاءت في الأمثلة ما يدل على أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قادر على أن يخلق بغير سبب، بغير سبب معتاد، ولكن من حكمته أنه خلق بالسبب. كثير من الأمور هي مرتبة على أسبابها. نعم. جميع الأسباب قد تقدم علم الله بها، إذا بذل لها وتقديره إياها فضاره بها، كما تقدم رب ذلك بالمسببات. كذلك أيضا من الأسباب التي بها يطلق النبات من إنزال القمر وغيره من هذا الباب، كما قال تعالى: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. قال: أنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وقال: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وأمثال ذلك. فجميع ذلك مقدر ومعلوم وغير مكتوب قبل تكوينه. فمن ظن أن الشيء إذا علم وكتب أنه يكفي ذلك في وجوده ولا يحتاج إلى ما به يكون من الفاعل الذي يفعله سائر الأسباب، وجانب ضلال مبين من وجهين. نعم. قال: جميع الأسباب قد تقدم علم الله بها وكتابته لها وتقديره إياها. فإن الله عز وجل لما قدر وجود المخلوقات قدر أسبابها، فكما أن وجودها مقدر فإن أسبابها مقدرة، فلا يفرق بين هذا وهذا. وكذلك علمها الله عز وجل، علمها الله، كتبها وقدرها وشاءها وخلقها، وهذا مما دلت عليه النصوص، فلا يفرق بين السبب والمسبب، وإنما يؤمن بهذا وهذا، وأن الله خلق بالأسباب، كما قال الله عز وجل: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. الذي أحيا الأرض بعد موتها هو الله، والله عز وجل أحياها بسبب، وهو نزول المطر ونزول الماء، كما قال: فأنزل به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. فهو يخلق بالسبب، كما قال شيخ الإسلام في مواطن كثيرة: والله يخلق بالأسباب، يخلق بالأسباب. فهو يحيي الأرض، هو المحيي الأرض، هو الخالق للجنين في الرحم، ولكن الله خلقه بالسبب، أحيا الأرض بالسبب، يدخل عبادها الجنة وهو بقدر الله بسبب، يعذب من شاء من عباده ويدخلهم النار بسبب، جعل هناك أسباب، وهذه الأسباب كلها ترجع إلى الحكمة، إلى حكمة الله عز وجل، إلى حكمة الله عز وجل. ولهذا من تأمل الشرع وجد أنه يستقيم مع العقول والفطر، وأن المسلم لا يعيش في خيال، وإنما يأخذ بالأسباب، وهو لا يعتمد عليه اعتمادا كليا، فهو مرتبط بربه، يعلم أن الله على كل شيء قدير وأنه حكيم عليم. فجميع هذه الأشياء مقدرة، فجميع ذلك مقدر معلوم مقضي مكتوب قبل تكوينه. تكوينه هو الخلق والوجود للشيء، فهو مقدر. قال: فمن ظن أن الشيء إذا علم وكتب أنه يكفي ذلك في وجوده ولا يحتاج إلى ما به ما يكون من الفاعل الذي يفعله وسائر الأسباب فهو جاهل. نعم، هذا تنبيه إلى أن تقدير الشيء وكتابته والعلم به ليس هو المصحح لوجوده إلا مع وجود السبب. فالله عز وجل قدر الأشياء كلها في الأزل وعلمها وكتبها، ولكن وجودها جعله الله عز وجل له أسبابا متفاوتة، وهي تتفاوت من عصر إلى عصر يخلق بهذه الأسباب. فمن ظن أن الكتابة تدل على وجود الشيء فهو مخطئ، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يعتمد على الكتاب السابق فيقول إذا قدر الله أن أكون من أهل الجنة فهذه الكتابة تكفي في حصول المسبب ودخول الجنة، بل لا بد أن يبذل السبب الذي جعله الله عز وجل سببا لدخول الجنة وهو العمل. فإذا آمن بهذا كان هذا من توفيق الله ومن تيسيره لليسرى، وإذا كذب به وكان من أهل النار هذا دليل على أنه لم ييسر له الخير ولم يوفق إليه. وهذا ولله المثل الأعلى حتى في علم الناس، فإن علم الإنسان بشيء وكتابته له كمن قدر في نفسه أن يصنع يعني آلة فهو يقدرها في ذهنه ويكتب مخططها في أوراقه، ثم إن هذا لا يدل على وجودها حتى يشرع في وجودها ويأخذ في الأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا لوجوده. ولهذا الصورة الذهنية غير الصورة العينية التي تكون في الخارج. ولهذا يقرب الآن المهندسون والصناع يعني الصور الذهنية التي في أذهانهم للمخترعات بوجود مجسمات مصغرة لها حتى تقرب الصورة الذهنية للصورة الحسية، يعني في هذه الصورة المصغرة الحسية. فكل هذه ما يكون في الذهن وما يكون في الرسم وما يكون في الأوراق لا يكون وجودا للشيء حتى يكون موجودا في الخارج في الأعيان في خارج الذهن. ثم ذكر أن من ظن هذا الظن فإن ظنه هذا أنه جهل وضلال من وجهين. نعم. أحدهما من جهة كونه جهل العلم جهلا، فإن العلم يقال المعلوم ويتعلق به على ما هو عليه، وهو سبحانه قد علم أن المكونات تكون بما يخلقه من الأسباب لأن ذلك هو الواقع. فمن قال إنه يعلم شيئا بدون الأسباب فقد قال على الله الباطل، وهو بمنزلة من قال إن الله يعلم أن هذا الولد ولد بلا أبوين وأن هذا النبات نبت بلا ماء، فإن تعلق العلم بالماضي والمستقبل سواء، كما أن من أخبر عن الماضي بإذن الله بوقوعه بدون الأسباب يكون مبطلا، وكذلك من أخبر عن المستقبل كقول القائل إن الله علم أنه خلق آدم من غير طين وعلم أنه يتناسل الناس من غير تناكل وأنه أنبت الزروع من غير مال ولا تراب، فهو بعض ظاهر بطلانه لكل أحد، وكذلك إخباره عن المستقبل. نعم، هذا الوجه الأول وهو الذي يدل على جهل وضلال من ظن أن الله يخلق بغير الأسباب أو أن الله قدر هذه الأسباب المسببات من غير أسبابها، فإن جهله من جهتين أو من وجهين. الوجه الأول من جهة كونه جعل العلم جهلا، فإن العلم يطابق المعلوم، فإن العلم يطابق المعلوم، جعل العلم جهلا. العلم الذي جعله جهلا هو علم الله بأن هذا المسبب يكون بسبب، فهو يعطل هذا العلم وهو علم الله بأن هذا المسبب لا يكون إلا بهذا السبب، فجعل علم الله عز وجل بهذا جهلا، وأن الله لم يخبر بشيء عنه وأن الله لم يخبر أنه خلق بهذا السبب. والعلم يطابق المعلوم، العلم يطابق المعلوم، فما علم الله عز وجل وجوده بأسبابه فهذا مطابق للواقع، مثل علم الله عز وجل لأن هذا النبات يكون بالماء فهو كذلك في الواقع، المعلوم المعروف أن النبات إنما يكون ينبت بالماء الذي جعله الله عز وجل سببا لوجوده، فهذا هو المعلوم وهو مطابق لعلم الله فيه أزلا، أنه علم أن هذا النبات إنما يكون بهذا الماء، يخلقه بهذا السبب. فمن ظن أن الله يخلق بغير هذا السبب فقد نسب علم الله إلى الجهل، وافترى وظلم فيما أخبر الله عز وجل عنه، فإن الله عز وجل أخبر عن وجود هذه الأشياء وأخبر أنه يخلق بهذه الأسباب. ولهذا فإن علم الله عز وجل بهذه الأشياء مطابق للمعلوم، فكل ما يقع الآن هو موافق لعلم الله. ولهذا إذا تقرر الآن في الواقع وثبت من الواقع الذي لا شك فيه شيء من العلم فنحن نعلم أن هذا مطابق لعلم الله. لكن كثيرا ما يتوهم الناس من الأمور التي يشاهدونها في الواقع فيقررون مسائل يجعلونها من العلم الضروري أو القطعي وهي ليست كذلك، لأنهم يتوهمون فيها ما يخالف حقائقها التي خلقها الله عز وجل عليها. لكن إذا طابق علم الناس المعلوم الصحيح من وجود هذه المخلوقات فإن المعلوم مطابق لعلم الله عز وجل في الأزل. ولهذا نحن نعرف الآن الإرادة الكونية بما يقع في الناس، فنحن نعلم أن هذا مراد لله عز وجل وهو في علمه في علم الله. فاجتماعنا في هذا المكان في هذه الساعة هو مما أراده الله كونا وعلمه، لأنه وقع ولا شك في ذلك، بخلاف ما يقطع به الآن من أن كل من حضر قد استفاد، فنقول قدر الله لنا أن نستفيد، فليست هذه المسألة مقررة في أن كل من حضر استفاد أو انتفع، بخلاف الوجود وجود الأجسام وسماع الكلام فإن هذا متحقق لمن يسمع. فالأشياء الموجودة وجودها في الواقع مطابق لعلم الله، فمن ظن أو اعتقد أن الله يخلق هذه الأشياء على غير ما خلقها الله عز وجل عليها من الأسباب فإنه جعل العلم جهلا. ولهذا فعلم الله عز وجل بوجود الولد من أبوين هذا مما دل عليه الواقع ومما دلت عليه النصوص، أن الله عز وجل قدر وجود الولد من أبوين. فمن ظن أن الله يخلق الولد، من قال ما هو الدليل على أن الله يخلق الولد من الأبوين فإن الله على كل شيء قدير، نقول نعم الله على كل شيء قدير، لكنه هو الذي قدر أن يكون هذا الشيء بهذا السبب بحكمته وعدله، وليس هذا بقدح في قدرته فإنه على كل شيء قدير، لكن من حكمته أنه خلق هذه الأشياء. ولو تأمل المتأمل ما في الحكم العظيمة من العلاقة بين الزوجين والمصالح المتبادلة وما يحصل من إنفاق الرجال على النساء وما يحصل من اكتسابهم والنفقة على النساء الضعيفات ووجود هذه العلاقة علم حكمة الله عز وجل في ذلك، كذلك رغبة الرجال في النساء وما جعل الله عز وجل هذه الشهوة أنها سبب لامتداد هذا النسل ولوجود وبقاء هذا النسل. حتى إنه ما من شيء الآن يقع ويحصل بالناس ويقدره الله عز وجل إلا ولله عز وجل فيه حكمة. نعم، فمن أبطل هذه الأسباب وجعلها باطلة فإن هذا من الافتراء والظلم لله عز وجل. ولهذا قال العلماء في شيء إذا وقع، من قال في مسألة يعلم أنه كاذب فيها يعلم الله كذا، عد هذا بعض أهل العلم أنه من الكفر، لأنه إذا كان يكذب ويقول يعلم الله كذا فكأنه ينسب إلى الله عز وجل أنه يعلم هذا الشيء على غير ما هو عليه، فكأنه ينسب الجهل إلى الله عز وجل. لكن هذا إذا قاله من يكذب وهو يعتقد أن الله يعلم أنه كاذب ولكنه يكذب في هذا، فإن بعض أهل العلم لا يكفره بهذا وإنما يرى أن هذا من الافتراء والظلم العظيم والبغي والكذب على الله عز وجل، لأنه يكذب كمن يقول قال الله ولم يقل الله، كمن ينسب إلى الله في كتابه شيء من مما لم يقل الله يقوله من الكتاب، فهذا من أحد الكذابين. وكذلك الذي يقول الله علم أن هذا حق وهو يعلم أنه باطل فهذا يكذب على الله. أما إذا اعتقد أن الله عز وجل يعلم أن هذا حق وهو يعلم أنه باطل وهو ينسب الله عز وجل إلى الجهل بهذا الشيء فلا شك أن هذا كفر. وكذلك الأعمال هي سبب في الثواب والعقاب، فلو قال قائل إن الله أخرج آدم من الجنة بلا ذنب وأنه قدر ذلك، أو قال إنه غفر لآدم بلا توبة وإنه علم ذلك، كان هذا كذبا وبهتانا، بخلاف ما إذا قال تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا ينصفان عليهما من ورد الجنة، فإنه يكون صادقا في ذلك، والله سبحانه علم ما يكون من آدم قبل أن يكون وهو عالم به بعد أن كان. نعم، كذلك في الأعمال، الأعمال التي يترتب عليها الثواب والجزاء والعقاب هي كذلك، هي أسباب. قال وكذلك الأعمال هي سبب في الثواب والعقاب، فلو قال قال إن الله أخرج آدم من الجنة بلا دم فإن هذا أيضا معطل لهذا السبب العظيم الذي هو سبب لخروج آدم ولإخراج الله عز وجل آدم من الجنة بهذا الذنب، وأنه قدر ذلك عليه، أنه قدره عليه بغير ذلك السبب. أو قال إن الله غفر لآدم بلا توبة وأنه علم ذلك، كان هذا كذبا وبهتانا، لأن الله عز وجل إنما غفر لآدم لتوبة وأخرجه من الجنة بمعصية وجعل هذا الشيء المقدر عليه بسبب، ترتب الجزاء الثواب عليه كما قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتاب عليه بهذه الكلمات التي تاب منها تاب بها ووفقه إليها، وفقه إليها ثم قدر له أن يقولها ثم تاب عليه. وكذلك في قوله فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، فهذا سبب خروج من الجنة هو أكله من الشجرة التي نهاه الله عز وجل عنها. وكذلك كل ما أخبر به من قصص الأنبياء فإنه علم أنه أهلك قوم نوح وعاد وثمود وفرعون ولوط ومدين وغيرهم بذنوبهم، وأنه نجى الأنبياء ومن اتبعهم بإيمانهم وتقواهم، كما قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، وقال فكلما أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا الآية، وقال ذلك جزيناهم بغيهم، وقال فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، وقال فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، وقال فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وقال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، وقال ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال إلا آل لوط نجيناكم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، وقال وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وأمثال ذلك في القرآن الكثير. نعم، هذه بعض الأمثلة وبعض الشواهد لما قرره المصنف من تقدير الله عز وجل للأسباب أسبابها، كما قال الله عز وجل وما أخبر عنه في قصص الأنبياء، كما قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، فلما نسوا ما ذكروا به، نسيانهم لما ذكروا به هو سبب لهلاكه، ثم قال وأنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجاهم بنهيهم عن السوء، قال وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، فأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم. فكل هذا دليل على أن ما قدر الله من نجاة هؤلاء بسبب، وهو نهيهم عن السوء، وهلاك أولئك بنسيانهم بما ذكروا به وبعدم إنكارهم. وقال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة إلى آخر الآية. قال فكلا أخذنا بذنبه، أي أنه ما قدره من الهلاك لهم بسبب ذنوبهم. وكذلك قوله تعالى ذلك جزيناهم ببغي، أي بسبب بغي، فبين أن الجزاء أنه مقدر عليهم بسبب منهم وهو البغي، وقال فأخذهم الله بذنوبهم، فبين أن أخذه كان بسبب ذنوبهم. قال فأهلكناهم بذنوبهم، فبين أن إهلاك الله عز وجل مقدر عليهم بسبب ذنوبهم. قال فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا بسبب ظلمهم. قال وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا نجاتهم بإيمانهم وهو سبب، وبتقواهم لله عز وجل. قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، فالظلم هو سبب لأخذ الله عز وجل لهم. قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، فالسبب هنا الإحسان، ولا نضيع أجر المحسنين، أحسن فأحسن الله إليه ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، فأنعم الله عز وجل عليه ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، أنه من شكره لله عز وجل أنه أن الله كتب له النجاة بمن معه بشكره لله عز وجل. ثم قال إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، كذلك نجزي من شكر، الجزاء وهو النجاة بشكرهم لله عز وجل مع توفيق الله لهم. قال وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، أي بسبب صبرهم. لا شك أن هذه النصوص واضحة في أن الله قدر الجزاء والثواب بسبب بأسباب من العبد، لكن هناك شيء آخر وهو أن كل ما يبذله العباد من الطاعة فلله عز وجل عليهم فيه منة أخرى بأن وفقهم للطاعة، فالله عز وجل امتن عليهم بأن وفقهم للطاعة، وامتن عليهم بقبول العمل، وامتن عليهم بالثواب. نعم. وكذلك خبره عما يكون من السعادة والشقاوة بالأعمال كقوله كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نعم، هذا أيضا من الأمثلة لما قدر الله عز وجل، ذكر في الشواهد الماضية ما ترتب من الجزاء والثواب والعقاب وما أخبر الله عز وجل به في قصص الأنبياء، وذكر هنا ما يكون من السعادة والشقاوة وما يكون من دخول الجنة ودخول النار. قال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كلوا واشربوا بما أسلفتم بما قدمتم، قيل أن هذه في الصائمين يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، والجزاء من جنس العمل، لما تركوا طعامهم وشرابهم عبادة لله وطاعة لله على ما شرع لهم من صيام الأيام المشروعة فإنهم يجازون يوم القيامة بالثواب الذي هو من جنس ما تركوا لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن ترك شيئا لله أعطاه الله خيرا منه. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نعم. وكذلك خبره عما يكون من السعادة والشقاوة وقوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب عمل، فأدخلهم الجنة بسبب العمل، وهو المقدر للعمل والمعين عليه والموفق إليه، وهو الذي أدخلهم الجنة بهذا السبب الذي جعله فيهم وخلقه فيهم. وقوله الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء. نعم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فهذا سبب، وهو وجود الصلاح في الذرية، وجود الصلاح في الآباء، ومتابعة الأبناء لآبائهم في الصلاح، فإن الله يلحق بهم ذريته ولا ينقصهم من أعمالهم شيئا. ولهذا يجمع الله عز وجل أهل البيت في الجنة في أعلى درجة رجل منهم، وهذا بسبب أيضا، لا يقال كما يظن الآن أن هذا يخالف الحكمة في الجزاء والثواب. نعم، يرفع الله عز وجل هؤلاء أو بعض أهل الجنة فوق ما يستحقون، لكنه بسبب، وهو وجود الصلاح في الآباء ومتابعة الذرية للآباء في الصلاح والاستقامة، فإنهم إن لم يبلغوا درجات آبائهم أو لم يبلغ الآباء درجات أبنائهم، فإن الله يلحق هؤلاء المقصرين إلى درجات من هو أعلى منهم، وقد يكون الابن أعلى درجة من أبيه، وقد يكون الأب أعلى درجة من ابنه، كما دلت على هذا النصوص. قوله إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. نعم، قالوا إني جزيتهم اليوم بما صبروا، بما صبروا، صبروا الذي تحققت لهم به النجاة، صبروا على طاعة الله والصبر عن معصية الله، صبروا على أقدار الله، نالوا بذلك الأجر بهذا السبب الذي فعلوه. نعم، قوله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. نعم، قالوا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، هذا كله مما يدل على أن الجزاء مترتب على سبب وعلى عمل. نعم، وقوله هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، والذي كانوا يفعلون هو الكفر والمخالفة والمشاقة لدين الله عز وجل، فدل على أنهم أخذوا بسبب عملهم. نعم، وقوله ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم، ذكر هذه الأسباب العظيمة وهي من أسباب دخول النار، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين كنا نخوض مع الخائضين كنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، أي الموت. هذه هي الأسباب التي سلكتهم في سقر، في النار والعياذ بالله، فهي من أسباب دخول النار. ولهذا الحجة قائمة على الخلق بمعرفة بما أعلمه الله عز وجل من أسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار، هذه أسباب دخول النار. قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هنا بيّن أنهم حرموا من سبب آخر من أسباب الخير وهو وجود الشفاعة، فهي سلكتهم في سقر ولم ينتفعوا بشفاعة الشافعين، بخلاف الذين قصروا في بعض أعمالهم لكنهم انتفعوا بشفاعة الشافعين مع رحمة رب العالمين، وهم الذين لقوا الله بذنوب مع أصل التوحيد، فهؤلاء ينتفعون بشفاعة الشافعين مع توفيق الله لهم ومع إذن الله عز وجل للشافعين أن يشفعوا فيه. وأما من فقد أصل التوحيد وأصل الإيمان فهو محروم من شفاعة الشافعين، فهذه الأشياء منعتهم من شفاعة الشافعين ومن دخول الجنة، وسلكتهم في سقر وأوردتهم النار والعياذ بالله. وأمثال ما في القرآن كثير جدا. بين سبحانه بما يذكره من سعادة الآخرة وشقاوتها أن ذلك كان بالأعمال المأمور بها والمنهي عنها، وما يذكر نحو ذلك فيما يقضيه من العقوبات والمندوبات في الدنيا أيضا. نعم، هذا تعليق على ما تقدم في أن الله عز وجل خلق هذه الأشياء وخلقها بهذه الأسباب، كل ما يتعلق بالثواب والجزاء كل هذه من الأمور المقدرة. ومن أهم المسائل في هذا الباب والتي تشكل على بعض الناس باب الوعيد، وقد اشتهر عن بعض أهل العلم بل ينسب إلى بعض أهل السنة أن الله يخلف الوعيد، وهذا لم يأتي في النصوص أن الله يخلف الوعيد، ولكن جاء في النصوص أنه قد يرتفع الوعيد بأسباب، فكثير من الناس يغفل عن هذه الأسباب ويظنون أن الوعيد إن لم ينفذ في فلان أن هذا إخلاف للوعيد، وليس هناك إخلاف للوعيد، وإنما جاء أن الله يغفر ويتوب ويكفر عن العباد ويكفر بالتوحيد الكثير من الذنوب. فهنا ما يقال أن الله أخلف الوعيد، وإنما يقال أن الوعيد لم ينفذ في هؤلاء بأسباب جعلها الله عز وجل أسبابا لعدم نفوذ الوعيد. وكذلك الوعد فإنه إنما ينفذ بأسباب جعلها الله عز وجل أسبابا له، فكل ما وعد الله به أهل العمل من أعمال أهل الجنة، ما وعد به أهل الطاعة من الجنة فهو مشروط بشروط، وهو أن يكون هذا العمل خالصا صوابا، لأنه قد يكون العمل في صورته من عمل أهل الجنة ولا يكون كذلك لفقده الإخلاص أو المتابعة، وقد يطرأ عليه من الأعمال المحبطة له ما يذهب به، إما الذهاب العام بكل عمل وهو الردة والعياذ بالله، وإما السيئات المحبطة لأجل ما يقابلها من الحسنات أو المقاصة يوم القيامة في الميزان. فالوعد مشروط بشروط والوعيد مشروط بشروط، ولهذا ليس هناك إخلاف لا في الوعد ولا في الوعيد، فالوعيد نافذ بشروط، إذا تخلفت هذه الشروط فإنها لا تنفذ، وهو أن يكون صاحب الوعيد يلقى الله بالوعيد وليس له من الأسباب التي جعلها الله أسبابا في رفعه، فعند ذلك ينفذ الوعيد. ومن أعظم الأسباب رحمة رب العالمين، فمن رحمه فإنه لا يؤخذه بذنبه، وهذا من الشرط الذي من حرم هذا الأمر حرم رحمة الله والأسباب الأخرى التي يغفر الله عز وجل بها، فإنه لا بد أن ينفذ فيه الوعيد. لكن لا نعلم فلان بعينه هل هو ممن يغفر له ويرحمه الله، أو من جعل الله عز وجل له ذنبا كفر به الخطيئة، كما في قصة الرجل الذي يشرب الخمر وهو مستحق للعن على ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لعن في الخمر 10 ثم لعنه رجل فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فمحبة هذا الرجل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم سببا رفع الله عز وجل به موجب الوعيد، وهو اللعن والطرد من رحمة الله، وهذا طرد مؤقت إذا كان في حق العصاة، وطرد مؤبد إذا كان في حق الكفار. نعم. والوجه الثاني أن العلم بأن الشيء سيكون والخبر عنه بذلك وكتابة ذلك لا يوجد استغناء ذلك عما به يكون من الأسباب التي لا يتم إلا بها كالداعي وقدرته ومشيئته، فإن اعتقاد هذا غاية في الجهل، ليس موجبا بنفسه لوجود المعلوم عند اتفاق العلماء، بل هو مطابق له على ما هو عليه، لا يمسكه صفة ولا يكتسب منه صفة بمنزلة علمنا بالأمور التي قبلنا كالموجودات التي كانت قبل وجودنا، مثل علمنا بالله وأسمائه وصفاته، فإن هذا العلم ليس مؤثرا في وجود المعلوم عند اتفاق العلماء، وإن كان من علومنا ما يكون له تأثير في وجود المعلوم كعلمنا بما يدعونا إلى الفعل ويؤلفنا صفته وقدره، فإن الأفعال الاختيارية لا تصدر إلا ممن له شعور وعلم، إذ الإرادة مشروطة لوجود العلم. وهذا التفصيل الموجود في علمنا حيث ينقسم إلى علم فعلي له تأثير في المعلوم، وعلم انفعالي لا تأثير له في وجود المعلوم، هو فصل الخطاب في العلم. نعم، ذكر الوجه الثاني وهو أن العلم بالشيء، لأن العلم بالشيء سيكون والخبر عنه بذلك وكتابته ذلك لا يجب استغناء ذلك عما به يكون من الأسباب التي لا يتم إلا بها. يبين رحمه الله أن العلم بوجود الشيء وأنه سيكون لا يمكن الاستغناء بهذا العلم أنه يكون دون بذل الأسباب التي جعلها الله عز وجل سببا لوجوده. مثل من يقول الآن لو علم الله أني من أهل الجنة فإنه لا يحتاج أن أعمل، فإن الله عز وجل نحن نعلم أنه يدخل أهل الجنة الجنة بالعمل، فكيف يقول إذا علم الله وكتب أني من أهل الجنة فسأكون من أهلها بدون عمل؟ فإن هذا لن يكون من أهل الجنة، ويكون ممن علم الله أنه لا يدخل الجنة، لأن نحن نعلم أن الجنة إنما يدخلها الناس بالعمل، بسبب العمل مع رحمة الله. فمن عطل هذا السبب وقال إنه إذا علم الشيء فإنه يستغنى بالعلم عن بذل الأسباب في وجوده فإن هذا خطأ، فإنه لا بد من بذل السبب في وجود المعلوم. قال: كالفاعل وقدرته ومشيئته. فإن اعتقاد هذا غاية في الجهل، أن هذا العلم ليس موجبا بنفسه لوجود المعلوم باتفاق العلماء. هذا حتى في علم الناس الآن، علم الإنسان بوجود شيء ليس هو مؤثر في وجود المعلوم حتى يبذل السبب في وجوده. قال: بل هو مطابق له على ما هو عليه. يعني العلم نعم مطابق للمعلوم، لكن العلم لا يكون مؤثرا في المعلوم إلا ببذل السبب. قال: بل هو مطابق له على ما هو عليه، لا يكسبه صفة ولا يكتسب منه صفة بمنزلة علمنا بالأمور التي قبلنا كالموجودات التي كانت قبل وجودنا، مثل علمنا بالله وأسمائه وصفاته. علمنا بالله وبأسمائه وصفاته، فهذا العلم ليس هو مؤثر في المعلوم وهو الرب عز وجل، فإن الله حي قيوم، قيوم بنفسه لا يفتقر في وجوده وفي وجود صفات الكمال فيه لأحد من المخلوقين. وكوننا نعلم أن الله سميع بصير عليم حكيم، فإن علمنا هذا ليس هو مؤثر في وجود هذا الشيء، بل إن هذا موجود قبل وجودنا. قال: فإن هذا العلم ليس مؤثرا في وجود المعلوم باتفاق العلماء، وإن كان من علومنا. لاحظوا القسم الثاني: وإن كان من علومنا ما يكون له تأثير في وجود المعلوم، كعلمنا بما يدعونا إلى الفعل ويعرفنا صفته وقدره، فإن الأفعال الاختيارية لا تصدر إلا ممن له شعور. إذن العلم هنا علمان: علم لا تأثير له في وجود الشيء، وعلم له تأثير في وجود الشيء. مثال العلم الذي لا أثر له في وجود الشيء مثل علم الناس اليوم بطلوع الشمس. طلوع الشمس معلوم للناس، ولكن هذا المعلوم وهو طلوعها لا أثر لعلمنا بطلوعها في طلوعه، لا أثر لنا في ذلك، لا أثر لنا في ذلك. لكن علم الإنسان الآن بهذه الصناعة المخترعة فهو مؤثر في وجودها، لأنه لو لم يوجد العلم بهذه الصناعة وبهذه الآلة التي صنعت على هذه الكيفية لم توجد. ولهذا الآن الذي سار إلى مكة ووصل إليها فعلمه بالطريق أثر في حصول وصوله إلى مكة، له أثر. ولهذا الذي لا يعرف الطريق يبحث ويصحب من يعرف الطريق، لأن هذا العلم له أثر في حصول هذا الشيء. فإن فقد العلم لم يحصل الشيء، فهذا العلم هو مؤثر في المعلوم في الموجود، وهناك علم لا أثر له في المعلوم، مثل علم مثل علمنا بما يفعله فلان وفلان، نحن نعلم أن فلان يذهب ويأتي ويدخل ويخرج ويقوم ويجلس، فعلمنا لا أثر له في فعله. وأما دخولنا وخروجنا فعلمنا له أثر في فعلنا، لأننا نخرج لسبب وندخل لسبب ونقوم ونجلس ونفعل وننتهي لأسباب مرجعها إلى العلم وهو الشعور. ولهذا قال إذ الإرادة مشروطة بوجود العلم، وهذا التفصيل الموجود في علمنا بحيث ينقسم إلى علم فعلي له تأثير في المعلوم، علم فعلي له تأثير في المعلوم مثل علمنا بما سنفعله وما يحصل، فهذا علم فعلي. مثل الآن الطاعة، فإن علمنا له أثر في طاعتنا، وعلى قدر العلم تكون الطاعة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه الخشية التي تحصل في قلوب من أثر العلم، والعلم مؤثر فيها، علم فعلي له تأثير في المعلوم، وعلم انفعالي لا تأثير له في وجود المعلوم. قال هو فصل الخطاب في العلم، تفريق بين هذا وهذا. هناك علم انفعالي لا أثر له في المعلوم، مثل علمنا بطلوع الشمس لا أثر له في المعلوم، مثل علمنا بأسماء الله وصفاته، مثل علمنا بما يفعله فلان من الناس، إلا أن تكون مؤثرا في فعله، مثل أن تأمره بشيء فهو يستجيب لك ويمتثل ما أمرت به فهو مطيع لك، فعلمك فيما أمرت به ونهيت هو مؤثر في فعله. ولهذا العلماء لهم أثر في الناس بما يوجهون إليه، ودعاة الباطل لهم أثر في الناس بما يضلون الناس فيه. فإن من الناس من يقول العلم مقصدة انفعالية لا تأثير له في المعلوم كما يقول الطوائف من أهل الكلام، ومنهم من يقول بل هو صفة فعلية له تأثير في المعلوم كما يقول الطوائف من أهل الفلسفة والكلام. والصواب أنه نوعان كما بينا، هكذا علم رب تبارك وتعالى، فإن علمه بنفسه سبحانه لا تأثير له في وجود المعلوم، وأما علمه بمخلوقاته التي خلقها بمشيئته وإرادته فهو مما له تأثير في وجود معلوماته. والقول في الكلام والكتاب كالقول في العلم، فإنه سبحانه وتعالى إذا خلق الشيء خلقه بعلمه وقدرته ومشيئته، ولذلك كان الخلق مستلزما للعلم ودليلا عليه، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأما إذا أخبر بما سيكون قبل أن يكون فعلمه وخبره حينئذ ليس هو المؤثر في وجوده لعلمه وخبره به بعد وجوده لثلاثة أوجه. ذكر شيخ الإسلام بعد أن قسم العلم إلى أنه ينقسم إلى قسمين، علم فعلي مؤثر وعلم انفعالي غير مؤثر، أن الناس اختلفوا في هذا. فإن من الناس من يقول العلم صفة انفعالية لا تأثير لها في المعلوم كما يقول طوائف من أهل الكلام، ويقابلهم طائفة أخرى وهم أهل الفلسفة والكلام، وطائفة من أهل الكلام من يقول بل هو صفة فعلية لا تأثير في المعلوم. قال الشيخ الإسلام والصواب هو ما ذكرنا، الصواب أنه نوعان كما بينا، يعني أن العلم قسمين، علم فعلي مؤثر وعلم انفعالي غير مؤثر. قال وهكذا علم الرب تبارك وتعالى هو ينقسم إلى قسمين، فإن علمه بنفسه سبحانه لا تأثير له في وجود المعلوم، علم الله بنفسه وبأسماء وصفاته لا أثر له في وجود المعلوم، لأن الله عز وجل هو مستحق لصفات الكمال ووجوده هو مستحق له بغير فعل منه، فهو مستحق لهذا الكمال، وهو حي قيوم، وهو وكل ما هو فيه من صفات الكمال ليست مخلوقة له، بل هو متصف بها، وهي من صفاته التي لم يكتسبها من غيره، وإنما هو متصف بها. ولهذا كل صفات الله فهي من صفاته التي لم يخلقها، بخلاف المخلوقين فإنه خلقهم وخلق أفعالهم وصفاتهم. ولهذا قال شيخ الإسلام: فإن علمه بنفسه سبحانه لا تأثير له في وجود المعلوم. علم الله بأنه يتكلم وأنه سميع بصير لا أثر له في وجود ذلك فيه، لأنه مستحق لذلك، وهو مستحق لهذا دون أن يجعله فيه. قال: وأما علمه بمخلوقاته التي خلقها بمشيئته وإرادته فهو مما له تأثير في وجود معلوماته. علمه بمخلوقاته التي خلقها بمشيئته وإرادته فهو مما له تأثير في وجود معلوماته. ولهذا كل ما هو مخلوق في المخلوقين اليوم فهو مما علمه الله عز وجل، وعلم الله له أثر في كل ما هو مخلوق. ولهذا قال ابن القيم في أفعال العباد: والذي قام بالرب علمه ومشيئته وقدرته، والذي قام في العبد حركته وسكونه. فكل علم في المخلوقين اليوم هو من أثر علم الله، وكل قدرة في المخلوقين هي من أثر قدرة الله، وكل رحمة في المخلوقين هي من أثر رحمة الله، وكل توفيق يحصل للمخلوقين فهو من آثار لطف الله وتوفيقه لعباده. كل ذلك يرجع إلى أثر علم الله عز وجل. فعلم الله مؤثر في خلقه، وهذه مسألة دقيقة. وقد رأيت في أحد الكتب لبعض الكتاب المتأخرين تحت عنوان بارز يقول: علم الله لا أثر له في فعل العبد. وهذه أمور خطيرة يتداولها الناس، وتؤخذ هذه المسائل عن بعض هؤلاء الذين لم يضبطوا هذه المسائل، فهذه مسائل عظيمة. فكيف يقال أن علم الله لا أثر له في فعل العبد؟ هذا الشيخ الإسلام يقرر أن علم الله إلى قسمين: علمه بنفسه لا أثر له في وجود المعلوم، وعلم الله بخلقه هو مؤثر. وبين أن هذا هو قول لبعض أهل الكلام الذين يقولون أن العلم صفة انفعالية لا تأثير لها في المعلوم. ثم ذكر هذا الكاتب من الأمثلة لهذا، قال: مثل سرقة اللص فإن علم الشرطي بها لا أثر لها في فعله. قال: كذلك علم الله ولله المثل الأعلى. أين المثل الأعلى؟ نعم، علم الشرطي بالسرقة لا أثر له في سرقة الشرطي، لكن علم الله بما يفعله العباد اليوم كيف يقال أنه لا أثر له في أفعالهم، وهو الذي علم وقدر وشاء. ولهذا يقول شيخ الإسلام: وأما علمه بمخلوقاته التي خلقها بمشيئته وإرادته فهو مما له تأثير في وجود معلوماته. هذه مؤثرة. أما علم المخلوقين فنعم، علم مؤثر وعلم غير مؤثر. نعم، علم الشرطي بسرقة اللص لا أثر له في فعل اللص، لكن علم الشرطي بسرقة اللص له أثر في إتيان الشرطي إلى مكان مثلا الجريمة، فعلمه مؤثر في فعله وليس هو مؤثر في غيره. وأما علم الله عز وجل فهو مؤثر في كل مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. قال: وكذلك الكلام والكتابة كالقول في العلم، فإن الكتابة منها ما هو مؤثر ومنها ما هو غير مؤثر. فالآن الذي يكتب كتابا وقد لا يفعل فكتابته غير مؤثرة، ومنهم من يكتب كتابا ويفعل فهو مؤثر، مثل كتابة الملوك الذين ينفذون ما كتبوا به كتابتهم مؤثرة، ومثل كتابة العاجز الذي يكتب شيئا وهو لا يفعل فهو غير مؤثر. وكذلك الكلام، فمن الناس من يتكلم ويؤثر ويفعل، ومن الناس من يتكلم ولا يفعل. قال: فإنه سبحانه وتعالى إذا خلق الشيء خلقه بعلمه وقدرته ومشيئته، خلقه بعلمه. هنا تبين أثر العلم في الخلق، خلقه بعلمه وقدرته ومشيئته، ولذلك كان الخلق مستلزما للعلم ودليلا عليه، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا دليل على أثر العلم في المعلوم في المخلوق لله عز وجل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكل مخلوق فالله عز وجل يعلمه، وعلمه له أثر فيه. قال: وأما إذا أخبر بما سيكون قبل أن يكون فعلمه وخبره حينئذ ليس هو المؤثر في وجوده لعلمه وخبره به بعد وجوده، لثلاثة أوجه: ما يخبر به عن المستقبل، مثل ما أخبر الله عز وجل به أنه سيكون في آخر الزمان، فهذا العلم الذي هو في علم الله عز وجل ومما أوحى به لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس هو المؤثر في وجود هذا الشيء حتى يحصل ذلك. ولهذا يقول العلماء أن علم الله الذي يؤاخذ به العباد هو علم الله بأفعالهم موجودة فيه، ليس بعلم الله بأعمالهم التي تكون سابقة لوجودها فيه. مثل من علم الله أنه يزني أو يسرق أو يأكل الربا بعد أن يبلغ من العمر كذا وكذا، فإن الله لا يؤاخذه بهذا العلم قبل أن يفعل، وإنما يؤاخذه بما بعلمه الذي يكون موجودا فيه، لعلم الله عز وجل وجود هذا الشيء فيه. فهذا هو العلم الذي هو مؤثر في وجوده. وأما العلم الأول فإنه لا يستلزم، لكن نحن نعلم أن كل ما أخبر الله عز وجل به أنه سيكون أنه سيكون، فيكون هذا من علم الله الذي يخبر به أنه سيكون، ومن علم الله عز وجل بأنه يخلق هذا في المخلوقين فيكون. فيشتمل على علم الله عز وجل السابق وعلى علم الله بأنه يخلق هذا في المخلوقين وأنه يوجد فيهم. نتوقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم. خلقها من آدم، وليس هو بأب لها، وإنما خلقها منه، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، خلقها منه. نعم. وأما إذا كان يتكلم في الشرع فإنه في شرع من قبلنا قيل في أولاد آدم، فإن الله أباح لهم الزواج والتناكح بين الأخوة لحكمة يعلمها، ولأن هذا لا سبيل له في بداية الأمر إلا بهذا لحكمة الله عز وجل، وهذا يرجع إلى الشرع فيما يحرم على الناس وما يمنع الناس منه. فينبغي أن يفرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني، فإنه والعياذ بالله لو أن رجلا وقع على محارمه فإن الله قد يخلق الولد من ذلك الجماع المحرم، فيفرق بين ما أذن الله به كونا، ما قدره الله كونا، وما أذن به شرعا. لعل هذا يعني إما أنه سبق لسان أو سبق قلم، أو أنه مما يعني يحصل فيه يعني تغيير في الكلام، فإن الشيخ الإسلام ذكر في أكثر من موطن أن الله خلقها من رجل، فإذا ثبت هذا فإن هذا الذي يظهر والله أعلم أن آدم ليس هو بأب لحواء، وإنما خلقه الله منه. فإذا ثبت هذا اللفظ عن شيخ الإسلام فلا شك أن الواقع على خلاف هذا، وإن كون الله عز وجل خلقها منه وليس بأب لها وإنما خلقها منه. وأما إذا كان مقصود أنه سبب في وجودها كما أن الأب سبب في وجود الابن فهو كذلك. يقول ما نوع العلم بمثل قوله تعالى ولن نضلكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين في الآية وقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ونحو ذلك من الآيات. نعم هذا العلم ذكر العلماء هو علم الله عز وجل بهذه الأشياء موجودة فيه وإلا علمه السابق ثابت ولكن الله عز وجل يبلوهم ثم إذا صدر منهم هذا علمه الله موجودا فيه فعلم الله بهذه الأشياء موجودة فيهم هو الذي يترتب عليه الجزاء والثواب. وهذا العلم الذي ذكر في هذه المواطن من النصوص من غيرها أنه علم الله عز وجل بهذه الأشياء موجودة فيهم وأما علمه بها أنها تكون من أعمالهم قبل أن توجد فيهم فهذا ثابت والله يعلم هذا ولكنه كما أخبر يبتليهم حتى يعلم وجود هذه الأشياء أنه يكون موجودا فيهم مفعولا لهم فهذا الذي هو يترتب هذا الذي يترتب عليه الجزاء والثواب. يقول هل هناك ثمار لهذه المسألة متعلقة بالعلم الذي له تأثير وليس له تأثير في وجود المعلوم؟ نعم بلا شك لأن هذه المسألة ذكرها شيخ الإسلام في سبيل في مقام الاستطراد لمن ظن أن الله عز وجل يخلق الأشياء بغير سبب ومنهم من يقول أن الله لا يعلم هذه الأسباب حتى إن بعضهم لربما نازع وقال إن الله قدر هذه الأشياء ولم يقدر أسبابها بل إن الله لا يعلم أن هذه الأسباب هي أسباب لتلك المقدرات فهذا باطل فلا بد أن يعتقد أن الله عز وجل أنه يعلم هذه الأشياء المقدرة ويعلم أسبابها وإن علم الله عز وجل بها هو مؤثر في وجودها في المخلوقين. قل لو وقيتم لنا مسألة حاجة موسى لآدم واحتجاج آدم بالقدر لعل هذا يأتي في الدروس يعني قادمة والمحاجة بين آدم وموسى كما قال العلماء ليست في الذنب وإنما في المصيبة التي وقعت كما قال يعني موسى أخرجتنا ونفسك من الجنة فإنما كانت المحاجة في المصيبة وآدم احتج بالمصيبة قال كيف تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة ذكر أنه مقدر عليه وأما الذنب فإن آدم استغفر منه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين وموسى أذنب واستغفر فكيف يلوم أباه على ذنب قد استغفر منه ولهذا كان من المفارقات بين آدم بين معصية آدم وإبليس أن آدم أذنب ونسب الذنب لنفسه واستغفر قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين وأما الشيطان فإنه نسب الذنب والمخالفة إلى الله قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم فقال بما أغويتني فنسب الغواية إلى الله وآدم نسبها إلى نفسه واستغفر منها. يقول أليس الكلام في علم الله بأن منهم ما له تأثير في وجود المعلوم ومنهم ما ليس له تأثير في وجود المعلوم أليس هذا الكلام في كيفية علم لا ليس هذا وهذا أمر واضح ويرجع إلى أصول ولكن العبرة بالفهم لأن من الناس من يقول إن صفات الله عز وجل مخلوقة لله فبين شيخ الإسلام أن هذه الصفات وعلم الله عز وجل بأن هذه من صفاته علمه لا أثر له في وجودها فيه فإن علمه مؤثر في وجود المخلوقات وأما علم الله عز وجل فهو علمه بهذه الصفات أنها موجودة فيه فهي ليست مخلوقة ولو كانت مخلوقة لكانت مفعولة لله عز وجل وأن الله خلقها بعد أن لم تكن وهذا باطل فإن الله مستحق لهذه الصفات في الأزل مستحق للصفات الذاتية ومستحق للصفات الفعلية باعتبار ذواتها وأما باعتبار أفرادها فإن الله يحدث من أمره ما يشاء. ذكرتم أن السبب يوجد بما جعله الله سببا وقد يوجد الله بعض المسببات بغير اسباب معتاده، فهل يكون هناك قسم ثالث وهو ما لم يخلقه بسبب اصلا؟ لا يوقع بهذا، ولهذا شيخ الاسلام قسم الاسباب الى معتاده وغير معتاده. فكوننا نجهل السبب فلا يعني تعطيل السبب، ولهذا الجهل بالشيء ليس هو بدليل على عدمه كما هو مقرر. الجهل بالشيء ليس هو دليل على عدمه، لأنك كونك تجهل ليس هذا دليل على أن هذا معدوم. فجهلنا بالأسباب ليس هذا دليل على أن الله يعني خلق بغير سبب، لكن نحن نعلم أن الله على كل شيء قدير. يقول بارك الله فيكم: نرجو التدليل على ان علم الله عز وجل بالاسماء فعليه وفعاليه، وجزاكم الله خيرا. نعم، العلم الذي هو مؤثر في المخلوق، فكما قال الله عز وجل: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهذا علم مؤثر في المخلوقين، وكل ما هو موجود في المخلوقين فهو من اثار الله عز وجل. وهذه الدلالة معروفة عند أهل العلم، وذكر شيخ الإسلام أن القرآن جاء بها، وهي ما يعرف عند أهل العلم دلالة الأثر على المؤثر. فكل ما هو موجود في المخلوقين من الآثار هي من آثار الخالق. كل علم هو من علم الله، كل قدرة هي من قدرة الله، كل رحمة هي من رحمة الله، كل ما يحصل من أفعال العباد هو من آثار قدرة الله عز وجل، وما أعطى العباد من المشيئة والاختيار. وأما ما هو قائم بالرب عز وجل من أسمائه وصفاته فإن هذا مستحق له في الأزل، وليس هو مخلوق له. ولهذا لا يقال أن هذا من مما أثر فيه العلم، وإنما أثر في علم الله عز وجل. علم الله عز وجل يعلم أن هذه صفاته وأنه مستحق لها في الأزل، ولكن هذا العلم لم يؤثر في وجودها، لأنه لكماله متصف بهذه الصفات من غير أن تكون موجودة فيه بعد أن لم تكن، بل إنه متصف بها مستحق لها في الأزل. ولهذا في الآية قول الله عز وجل: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، فجاءت وكلمة الله في موطن رفع، فلم يعطفها على جعل كلمة الذين كفروا السفلى. فكلمة الذين كفروا مجعولة لله، مخلوقة لله أنها سفلى، وكلمة الله هي عليا، لم يجعلها عليا، وإنما هي بما هو مستحق للكمال هي عليا. فينبغي التنبه لهذه المواطن من النصوص مما يدل على التفريق بين ما يستحقه الرب عز وجل من الكمال مما لا يدخل في أنه مخلوق، فصفاته هي من صفاته القائمة بذاته، والله عز وجل وأسماؤه وصفاته ليست مخلوقة، وما يفعله وما يخلقه في عباده هي من مخلوقاته. أليس القول بإخلاص الله لوحيه لبعض الناس مما يمدح به الرب عز وجل، بل غفر لمن يشاء من خلقه بفحد عفوه وكرمه من غير سبب من العدل؟ وليس هذا أكثر أن يقال أنه غفر لهم برحمته وفضله مع السبب منهم؟ أما المغفرة أنها تحصل فهذا لا نزاع فيه، ولكن هل يقال أن هذا إخلاف للوعيد؟ ذكر العلماء أنه لم يرد في كلام العرب المدح بالخلف، لا في الوعد ولا في الوعيد، ولهذا قال كعب بن زهير: والعفو عند رسول الله مأمون، ولم يقل والخلف. فالعرب كانوا يمدحون بالعفو بعد الوعيد، وما كانوا يمدحون بالخلف. فالتعبير عن الحقائق الشرعية بألفاظ شرعية، لا يرد في كتاب الله أن الله يخلف وعده أو وعيده، بل ورد أنه لا يبدل القول لديه، وإنما ورد أنه يغفر ويرحم، ومن رحمته أنه لا ينفذ الوعيد في بعض من رحمه. فهذا الذي ورد، وينبغي التنبه لهذه الإطلاقات، فإنه لا يرد في النصوص أن الله يخلف الوعد ولا الوعيد، وإنما لما نظر بعض أهل العلم في أن الوعيد لا يتحقق في المخلوقين قالوا يخلف الوعيد ولا يخلف الوعد. ونبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرت هذا في كتاب التكفير وضوابطه، أن هذه المسألة هي الصحيحة كما قررها شيخ الإسلام وكذلك بعض أهل العلم في أنه لم يرد في النصوص أن الله يحدث وعيده، ولم يرد المدح بالخلع، وإنما ورد المدح بالعفو، وهذا الذي دلت عليه النصوص. يقول السائل: قلتم أن الله لم يخلق صفات، أليس هذا من باب التعدي؟ أليس هذا مما خفي عنا فنسكت ونتوقف عنه؟ الذي يخفى عليه تخفى عليه هذه المسألة جاهل، الذي يخفى عليه أن صفات الله ليست مخلوقة لله هذا جاهل، ليس هذا من التعدي، بل ما دلت عليه النصوص. الله عز وجل وأسماؤه وصفاته، الله خالق وصفاته وصفات الخالق ليست مخلوقة، وهذه هي الفتنة التي بسببها يعني امتحن الأئمة وجلدوا وسجنوا وصبروا عليها بسبب هذه المسألة، أن الجهمية يقولون القرآن مخلوق، وأهل السنة يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فكيف يطالب علم أن يشك في هذا؟ قل هذا من التعدي أن نقول صفات الله ليس مخلوقة، بل أهل العلم قالوا من شك في القرآن وهو صفة واحدة قال لا أقول أنه مخلوق ولا غير مخلوق فإن هذا جهل، فينبغي أن يعتقد أن صفات الله عز وجل كلها ليست مخلوقة، هذا الذي دلت عليه النصوص، بل هي صفات الله القائمة بذاته، والله خالق وما سواه مخلوق. ولهذا ذكر العلماء أن القرآن لا يدخل في عموم قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، لأن القرآن صفة الله، كلام الله لا يدخل في عموم المخلوق، وإنما يدخل في عموم هذا كل المخلوقات، وصفات الله عز وجل ليست مخلوقة. لكن من التبس عليه شيء فليسأل عنه على وجه التفصيل في مجالس خاصة إذا كان يشكل عليه، وأما يعني التشكيك في هذا في المجالس العامة فإن هذا خطر، وهذا لا شك فيه بين أهل العلم، وليس هذا مما خفي علينا، بل مما بينه الله عز وجل لنا بيانا شافيا واضحا في كتابه أن صفات الله ليست مخلوقة. ولهذا لما أظهر الجهمية ما أظهروا قال بعض أهل العلم من زعم أن أواخر سورة الحشر مخلوقة فإنه كافر، يستدلون دائما بالنصوص في الأسماء والصفات أنها ليست مخلوقة. ولهذا لما سئل أيضا بعض أهل البدع عن الإيمان هل هو مخلوق أو لا، قال أهل العلم فالله وأسماء وصفاته من الإيمان وهي ليست مخلوقة، ولهذا منعوا أن يقولوا إن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، لأنه يدخل في الإيمان الله عز وجل يؤمن به ونؤمن بأسمائه وصفاته وهي ليست مخلوقة، وأما أفعال العباد فهي مخلوقة. يقول هناك دعاء مشتهر وقول يا من أمره بين الكافر والنور، هل هذا الدعاء مأثور وهل هذا العبارة صحيحة أم لا؟ ورد أن الله عز وجل أنه يخلق بكن، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ولكنه لا يحسن أن يدعى الله عز وجل بهذه الصيغة، وإنما يتوسل إليه بأسمائه وصفاته ويقال بعلمك بالخلق وقدرتك على الخلق، بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق كما ورد في الاستخارة بقدرتك على الخلق، لا يقال يا من أمره بين الكاف والنون، لأن بين الكاف والنون هذه حروف مقطعة، وما المقصود بأمره؟ فهذه كلها فيها إجمال، وإنما يقال من هو على كل شيء قدير، والله عز وجل يخلق بكلمة كن، ولكن باب الدعاء والتوسل إلى الله عز وجل يجب أن يكون بما ثبت وبما ورد. يقول كيف نجمع بين قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون بين قوله عليه الصلاة والسلام لن تدخلوا الجنة بأعمالكم؟ نعم، ذكر العلماء على الإجابة في هذا وهي مفصلة في كتب الاعتقاد، وهو الفرق بين البائين، فإن الباء المنفية هي باء العوض، والباء المثبتة في الآية هي باء السبب، والآية والحديث اجتمعتا على أمر واحد وهو أن العباد لن يدخلوا الجنة عوضا عن أعمالهم، وإنما يدخلون بسبب أعمالهم مع رحمة الله. يقول نعلم أن السعادة والشقاوة سببها أعمال العباد، وأعمال العباد خلقها الله تعالى ووفق أهل السعادة لعمل أهل السعادة ولم يوفق أهل الشقاوة لعمل أهل السعادة، وسبب ذلك راجع إلى حكمة الله تعالى، فرجعت الأسباب إلى حكمة الله. إذا كان هذا الكلام صحيحا فهل يكون فرق بين قول الجبرية وقول أهل السنة في هذا الباب؟ فهو إثبات الحكمة وإثبات مشيئة للعبد الذي تفضل الله عليه بهذه الحكمة. نعم، هذه مسألة تشكل على بعض الناس، وقد يعني سبق أن نبهنا عليها في الدروس الكلية وكذلك في مذكرة في القدر، وهو أن هذه أن الله عز وجل مع أن الله عز وجل وفق أهل الطاعة للطاعة ولم يوفق يعني أهل المعاصي للطاعة، أن هذا ليس مما يخالف الحكمة، بل هو مقتضى حكمة الله عز وجل، فإن الله علم أهل الطاعة وأنهم مستحقون للتوفيق فوفقهم، وعلم أن أولئك لا يستحقون للتوفيق فلم يوفقهم. هذا أمر. الأمر الآخر أن التيسير والتعسير له سبب من العبد كما تقدم في قول الله عز وجل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فتصديق العبد أثر في تيسير الله له، وتكذيبه هو أثر في تعسير الله عز وجل عليه، فهو متسبب، ولهذا العبد متسبب فيما يوفق الله عز وجل له وفيما يحرم منه العبد من التوفيق. ولهذا كان كثير من السلف يرون أن من أسباب عدم توفيقهم للأعمال بسبب ذنوبهم، كما يقول بعضهم حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أصبته، يعرفون أن الله قدر عليهم هذا بسبب أعمالهم. ثم إن ابن القيم ذكر أن التوفيق هو أن يعان العبد، وأن الخذلان أن يخل بين العبد وبين حوله وقوته، فإذا الخذلان هو عدم وليس هو فعل، ولهذا التخلية بين العبد وبين فعله هذا هو حقيقة الخذلان. ولهذا كما قال الله عز وجل كلكم ضال إلا من هديته، فالضلال هو الأصل فيه، فمنهم من وفقه وهداه ومنهم من خلى بينه وبين نفسه، فمن بذل السبب في التصديق والإيمان والتوكل والدعاء يرجى له التوفيق. ولا يعرف في السنن الشرعية والكونية أن عبدا أقبل على الله عز وجل وبذل الأسباب في استجلاب الخير والتوكل على الله والتضرع لله عز وجل أن يوفقه، وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتهد في طاعة الله إلا أنه يوفق لما يعني بذل من الأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا للتوفيق. لكن من خلى بينه وبين هذه الأسباب ولم يفعل وأخلد إلى الشيطان وإلى تلبيسه ولم يتفقه ولم يتعلم وأعطى للنفس عنانها في المعاصي والشهوات، فإن هذا متسبب في عدم توفيق الله عز وجل، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا في جوارحهم وما يملكون أزاغ الله عليهم ما لا يملكون. ولهذا قال ابن القيم ما حرمهم ما يقدرون عليه، وإنما حرمهم ما لا يقدرون عليه، يعني ما لا يقدرون عليه من التوفيق الذي هو حق له، فهو لم يحرمهم ما يعني أمرهم به وجعله سببا لطاعته. ولهذا متى ما سلب الله ذلك السبب فإنه يرتفع الحكم بسلب ذلك، فإذا سلب الله العقل فإنه يرفع التكليف، وإذا سلب الله القدمين التي يقوم بهما المصلي في صلاته فإنه يعذر في أن يصلي وهو قاعد، وإذا سلبه الله عز وجل البصر ولا يتمكن مما أمره الله عز وجل به وليس له قائد فإنه معذور فيما هو سبب في تحقيق ذلك المطلوب إذا سلبه الله إياه، وهذا من حكمة الله ومن عدله. وأما أن يوفق فلانا فإن هذا ملك لله، من الناس من يمن الله عليه بذلك ومن الناس من يخلي بينه وبين جهده وحوله وقوته، وهذا مرجعه إلى الحكمة. فكما أن الأراضي منها ما يصلح للزرع ومنها ما لا يصلح، ومن الحكمة أن يختار المزارع الأرض الصالحة للنبت ولا يزرع في أرض لا تصلح. فالله عز وجل من حكمته أنه علم قلوب العباد وعلم القلوب التي هي أهل للعلم والفقه وللطاعة فرزقها ذلك، وعلم أن بعض القلوب لا تستحق لذلك فلم يرزقها ذلك، ولم يحل بينها وبين ما تملك، وإنما حال بينهم وبين ما لا يملكون، وهو توفيق الله عز وجل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.